ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. فاللهم كما شرفتنا بنزول القرآن وتفضلت علينا بتيسير القرآن، تكرم علينا وجد علينا بتسهيل حفظ القرآن وبفهم معاني ومقاصد القرآن وبالعمل بما في القرآن، وأسكننا به في أعالي الجنان في الآخرة بالقرآن، واحشرنا مع سيدنا محمد سيد ولد عدنان بالقرآن. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الطبيب أحمد نعينع في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ۖ

لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.